وهذه المفاهيم مفاهيم جاهلية ليست مفاهيم إسلام ولا مفاهيم عقل. والأحداث التي مرت منذ أيام ولا يزال الناس يعيشون آثارها أكبر شاهد على أن الجاهلية تضرب أطنابها في هذا الزمن بشكل أوسع مما كانت عليه قبل 14 قرنا. فجاهلية هذا الزمن أشد قبحا وأشد شراسة وحيوانية مما كان عليه أهل الجاهلية الأوائل. يهلكون أمما ويدمرون بلادا بسبب جناية أفراد، وهذا هو شريعة الغاب التي يعبر عنها على أنها ليست موجودة في هذا الزمن لكنها موجودة بصورة أوسع مما كانت في زمن سابق. فالواجب على أهل التوحيد والإيمان أن يحمدوا الله تعالى على ما هداهم إليه من معرفة الأحكام والالتزام بها والوقوف عند حدود الله وعدم التأثر بدعايات أهل الكفر والضلال والباطل الذين يريدون أن يصفوا أهل الإسلام بما ليس فيهم ويريدون أن يؤذوا المسلمين في عقيدتهم وعبادتهم وأحكامهم بينما هم أهل الجهل والضلال والكفر والعناد والتمرد على حقوق الإنسان بل وحقوق سائر الكائنات. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل جلد الخنزير إذا دبغ يمكن الانتفاع به حتى لو كان على شكل حذاء؟ الخنزير نجاسته عينية، أي أن كل جزء من أجزائه نجس وليس طارئة. جلد الميتة الشاة إذا ماتت أو البقرة أو الجمل إذا مات فإنه يطهر بالدباغة، أما جلد الخنزير وسائر أنواع السباع فإن نجاستها ذاتية فيها متأصلة لا تطهر بالدباغ ولا يطهرها الدباغ، وحينئذ لا يجوز استعمالها. استعمالها في اليابسات كأن يضع الإنسان شيئا عليها يابس ونحو ذلك هذا قول لبعض أهل العلم لا بأس به، أما أن يستعملها الإنسان حذاء ويصلي بها فالصلاة لا تصح لأن هذه المواد نجسة. يقول: ما رأيكم في من يتوب من الذنوب ثم يرجع ثم يتوب هل تقبل توبته؟ نقول نعم، إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة. الله جل وعلا يفتح أبوابه للتائبين ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والتوبة معناها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، يبكي على خطيئته حيث وقع منه الخطأ ويصمم ويعقد عزما أكيدا على أن لا يفعل الذنب في المستقبل ما دام على قيد الحياة، ويعمل الأعمال الصالحة، يجتهد في عمل الصالحات لأن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يقول إن سوء الحظ يلازمني في كل شيء، فهل لتأخير صلاة الفجر دور في ذلك راجيا أن تدعو لي بالهداية وراحة النفس والبال؟ نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وأما ما ذكرت فأنت فيما يبدو ذكرت المرض وعلاجه، فالذي يظهر من سؤالك أنك تؤخر الصلاة. والله تبارك وتعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، فالإنسان إذا اتقى الله تعالى يسر أموره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليك أن تتقي الله تعالى في كل أمورك، في فعل الواجبات وترك المحرمات، والذنوب شؤمها عظيم، والله تبارك وتعالى يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تستجب دعوتك. هذا يقول ما حكم حلق شعر الفخذ والساق والقدم للرجل؟ ليش يحلقها؟ مش حاجة لهذا، هذا يتنافى مع الرجولة ولا يليق بالرجل إزالتها، لأن صفة الرجل من كمال الرجل الخشونة، ولهذا فالرجل الأمرد يعتبر عيب فيه. بعض النساء تطلب فسخ نكاحها لأن زوجها أمرت. فمن عيوب الرجال النعومة. وكان الرجل يزيل شعر ساقه هذا نوع من التنعم الزايد الذي ليس من صفات الرجال وإنما هو من صفات النساء. فأنصح السائل وغيره أن لا يعمل هذا العمل لأنه لا يتفق مع صفات الرجولة وربما يسبب له زيادة الشعر حتى أنه يخرج من كثرته بشكل مشوه. يقول ما حكم الصلاة بثوب النوم؟ إذا كان طاهرا فالصلاة صحيحة لكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يكون على زينة لأنه سوف يقابل الملك ليس ملكا من ملوك الدنيا وإنما هو ملك الملوك جل وعلا. ولو أن واحدا أراد أن يذهب مع ولده للمدرسة ليقابل مدير المدرسة هل سيذهب بثوب النوم؟ ما يذهب بثوب النوم، لابد أنه يلبس ملابسه الجميلة الحسنة ويظهر بمظهر حسن. فتقابل واحد من الناس وأنت متهيئ له وعند مقابلتك لله تلبس ملابس لا تصلح للمواجهة، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود، والسجود إنما يكون في الصلاة. يقول ما حكم لفظ المعظم لغير الله؟ إذا كان تعظيما نسبيا يعني بالنسبة إلى غيره هذا أعظم من هذا، هذا الجبل أعظم من هذا الجبل، أو هذا الرجل أعظم من هذا الرجل، فلا بأس. أما بإطلاق فلا يكون إلا لله. هذا يقول تقدم لأختي للزواج منها رجل وقد وافق أبي وأمي والبنت مع العلم أن سنه حوالي 45 والبنت سنها 20 وهو متزوج ولديه أطفال ويقيم في الخارج أي خارج بلدنا مع أطفاله، والبنت لم تتزوج من قبل وعرف على أهلنا لأخذها، وأنا وأختي وأنا وأخي معارضين على زواجه بحكم أنه كبير في السن ونخاف على أختنا لجلوسها ومن ثم يصير شيء، وأهلنا استشارونا فيه وهم موافقون ونحن نعارضهم، وقلنا لهم سنرد عليكم. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل من موانع الزواج ولا من قوادح الرجولة أن يكون عمره 45. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمرها 40 وهو عمره 25، هي أكبر منه 15 سنة وهي امرأة وهو رجل، وتزوج عائشة وهي بنت 9 عقد عليها وهي بنت 6 وهو فوق 40 أو قريب من 50، ودخل بها وهو فوق 50 في السنة الثانية من الهجرة، وليس في هذا أي اعتراض، وهي في حكم الأطفال. فلماذا أنتم تعترضون إذا كان هذا الرجل كفء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، ولا مانع أن يتزوج الإنسان ثانية وثالثة ورابعة إذا كان عنده القدرة على العدل. فإذا كان هذا الرجل الذي رضيه أهلكم ليس فيه عيب في دينه ولا أمانته، فليس لكم أن تعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول: إنسان يريد الذهاب إلى المدينة ثم يرجع إلى مكة، فهل عليه أن يحرم؟ يعني قصده إذا رجع. الأفضل له إذا أراد أن يرجع إلى مكة أن يكون محرما، لأن الأفضل في حق كل إنسان لا يدخل مكة إلا وهو على حال إحرام، وإذا لم يحرم لا شيء عليه. لكن إذا كان يريد أن يأتي بعمرة يلزمه أن يحرم من الميقات، لا يتجاوز أديار علي إلا وهو محرم. هذا يقول: ما معنى عتق الرقبة؟ وما معنى صيام الشهرين أو طعام 60 إذا كان قادر على عتق الرقبة؟ الإنسان إذا ارتكب بعض الأمور فإن الشارع جعل تطهيرا له من هذا الذنب أن يكفر كفارة، وهذه الكفارة تتنوع بالتدريج. ففي مسألة الوضع في نهار رمضان، أو مسألة الظهار، أو مسألة قتل النفس خطأ أو شبه عمد، جعل فيها الكفارة عتق رقبة، أي أن الإنسان يشتري عبدا مملوكا ويحرره، يخرجه من الرق إلى الحرية. وهذا كان موجود إلى وقت قريب، وبعد ذلك اختفى. وسبب الرق هو الكفر، فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عندما يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار فيأسر المسلمون من الكفار أسرى ويحكمون الحاكم عليهم بالاسترقاق، فيكونون عبيدا للمسلمين، يباعون ويشترون كما يباع المال سائر أنواع المال. فعتق هؤلاء قربة لله، من كان عمل شيئا من تلك الأعمال يكفر بعتق الرقبة. وصيام الشهرين هو المرحلة التي تليها، فإن لم يستطع العتق ولم يستطع الصيام شهرين متتابعين ففي كفارة الوطء في نهار رمضان أو الظهار يطعم 60 مسكينا لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد من البر أو الرز ونحوها. وأما القتل الخطأ أو شبه العمد فليس فيها إطعام، ليس فيها إلا العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام، وإن لم يجد يستطيع لم يستطع الصيام فإنها تبقى في ذمته حتى يستطيع. هذا يقول: إنني أريد أن أحج عن والدي، فمن أين أعتمر علما بأنني أخذت عمرة عن نفسي؟ متى هذا؟ أنت مقيم في مكة ولا تريد أن تأتي من برا؟ إذا كنت مقيم في مكة تحج عنه حج مفرد، والعمرة تعتمر عنه في أي وقت. وإذا كنت لا ستأتي في المستقبل من خارج مكة فتأتي محرمة بعمرة متمتع بها إلى الحج، لكن الحج إذا كنت مقيم في مكة فأنت تحرم بالحج من منزلك الذي أنت فيه. يقول إنه طاف ولكن شك في الطواف وقد أعاده مرة ثانية. الذي ينبغي للإنسان إذا وجد عنده الشك أثناء الطواف أن يأتي بزيادة أشواط حتى يتأكد أنه قد طاف الطواف كاملا. فإذا وجد عندك شك لا تدري هل طفت ستة أم سبعة تجعلها ستة وتأتي بسابع. أما إذا شككت في عددها بعد خروجك من المطاف فلا تلتفت لهذا الشك. يقول في ركبته ربطة قدية، هل تجوز؟ ليست هذه الربطة في الإحرام، لا بأس بها. يقول لبست هذه الربطة في الإحرام، نقول إذا كانت تلف لفا فهذه لا بأس بها ولا شيء فيها. أما إذا كانت تلبس لبسا يعني أنها تحيط بالركبة من جميع الجهات وليست تفل تفك وتربط وإنما تلبس تلبسها مع القدم، فهذه عليك فيها فدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. يقول ما معنى ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام كل دم في الجاهلية فهو موضوع؟ معناه يعني ملغى مبطل انتهى لا أحد يطالب به. يقول ما حكم الناس الذين لا يعملون بالسنة ويعتقدون أن الإسلام هو القرآن فقط؟ هؤلاء يكذبون القرآن. الذين لا يقبلون السنة لا يؤمنون بالقرآن، لأن القرآن جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس القرآن. اسأل هؤلاء قل كيف تصلون، كيف يصلون الظهر إذا كانوا لا يأخذون بالسنة؟ فمعنى هذا أنهم لا يصلون الصلاة أربع ولا المغرب ثلاث، لأن الله تعالى ما ذكر في القرآن أن الصلاة أربع، صلاة الظهر أربع والعصر أربع، ولا قال إن صلاة الفجر تنتين وصلاة المغرب ثلاث، لكنه قال أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نزل إلينا من الصلاة وغيرها، فبين أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتين، وبين لنا أوقاتها، وبين لنا أنصبة الزكاة، زكاة الأثمان وزكاة العروض وزكاة السائمة وزكاة الخارج من الأرض، وبين لنا كيفية الصيام، وبين لنا المفطرات، وبين لنا كيفية الحج وغيرها من الأمور، وبين لنا المعاملات. فالذين يقولون لا نأخذ بالسنة هؤلاء كفار، لأنهم مكذبون لله تعالى ومكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يكذب السنة معنى هذا أنه ينكر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا يحسبون من أهل الإسلام. هذا يقول ان هناك طالب كان ياخذ من والده والديه اموالا من اجل الدروس، فاذا كان المطلوب 800 اخذ 1000 ثم تاب، فماذا عليه؟ عليه ان يخبر والديه ويطلب منهم ان يبيحوه في هذا الامر. يقول أتيت إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وبعد أدائها ذهبت لزيارة قريب لي في جدة، وهناك نويت أن آتي بعمرة أخرى لأبي، فأحرمت من جدة وقمت بأداء عمرة أخرى عن أمي، فهل إحرامي في جدة صحيح؟ نقول نعم، إحرامك في جدة صحيح، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقدم إلى مكة من خارجها أن يكون على حال إحرام. يقول غدا سوف أسافر إلى الجنوب، أيهما أفضل، أجمع الصلوات أو أصلي الجمعة في إحدى المساجد في الطريق؟ إذا كنت جادا في السير ومسافر فأنت لك الجمع، الجمعة ليست واجبة في حقك، اعمل ما هو الأيسر لك. إن صادف وقت صلاة الجمعة وأنت تمر بإحدى البلاد فصلي معهم الجمعة وأخر العصر إلى وقتها، لأن العصر لا تجمع لها. وإن صادف أنك وقت الصلاة لست في بلد يجمع فيه فتصليها جمعا تقديما أو تأخير. هل الصلاة في أي مسجد بمكة له أجر 100,000 أم هذا خاص بالحرم؟ المضاعفة ب100,000 في كل مساجد مكة إن شاء الله، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في الأماكن المساجد الأخرى. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.